هيا هيا هيا هيا هيا هيا بنا نعد من واحد لعشرة، هيا بنا نعد من واحد لعشرة، وسوف يحكي الجد عن خالدنا عشرة. هيا هيا هيا هيا هيا هم المبشرون بجنة النعيم، هم المبشرون بجنة النعيم، هم المكرمون، ما أروع التكريم. هيا هيا هيا هيا هيا هم صحبة كرام للصادق الأمين، كانوا على الدوام للحق حافظين. هم صحبة كرام للصادق الأمين، كانوا على الدوام للحق حافظين. قد عادوا المختار وما أضاعوا العهد، يا أيها الأبرار بشراكم بشراكم بشراكم بالوعد. هيا هيا هيا هيا هيا قد بشر الصديق وكان ثاني اثنين، وعمر الفاروق والشيخ ذو النورين. قد بشر الصديق وكان ثاني اثنين، وعمر الفاروق والشيخ ذو النورين، وسعد والزبير كذا أبو عبيدة كانوا رجال خير. والله والله والله أوفى وعده. هيا هيا هيا هيا هيا هم المبشرون بجنة النعيم، هم المبشرون بجنة النعيم، هم المكرمون، ما أروع التكريم ما أروع التكريم ما أروع التكريم ما أروع التكريم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من دخل الإسلام، ولقب بالصديق لتصديقه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنفق كل ماله في نصرة الإسلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانه يزن إيمان الأمة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأول الخلفاء الراشدين، وأول العشرة المبشرين بالجنة. هو الصديق للصادق وسيف عادل واثق، هو الصديق للصادق وسيف عادل واثق، تحدى بطش كفاري ولم يخضع لجباري، تحدى بطش كفاري ولم يخضع لجباري. أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، هو الكف التي امتدت لصاحبه وما ارتدت، هو الكف التي امتدت لصاحبه وما ارتدت، فبايعه وأيده ورافقه وسنده، فبايعه وأيده ورافقه وسنده، فكان العون في المحنة ونال الوعد بالجنة. أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر وما أروع لغير الله لم يركع، أبو بكر وما أروع لغير الله لم يركع، تحدى سادة القوم وواجه أصدق الظلم، تحدى سادة القوم وواجه أصدق الظلم، فأعتق عامرا وبلال وحرر نسوة ورجال. أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر نطقا، وكان أحن من جاري وثاني اثنين في الغار، وكان أحن من جاري وثاني اثنين في الغار. أبو بكر هو الإنسان، أبو بكر عظيم الشان، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر. هو الصديق للصادق وسيف عادل واثق، هو الصديق للصادق وسيف عادل واثق. تحدى بطش كفاري ولم يخضع لجباري، تحدى بطش كفاري ولم يخضع لجباري. أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر أبو بكر أمين السر والجهر، أبو بكر. وهكذا التقينا بأعظم الرجال، وهكذا التقينا بأعظم الرجال، والآن قد عرفنا مآثر الأبطال، الصدق والشجاع والعدل والورع والزهد والقناعة. قد خاب من طمع على كتاب الله رباهم الرسول، فأصبحوا الهدى للتائه الجمول، وجاهدوا الجهاد فرفرفت رايات، وجاهدوا الجهاد فرفرفت رايات، وسجلوا الأمجاد في أروع الصفحات. إلى أن نلتقي، لكم منا أطيب المنى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.